بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة القلم إلى الآية 14 من سورة نوح عليه السلام، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، قرأ بإسكان الهاء هكذا: وهو أعلم بالمهتدين. وقرأ قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا، بتشديد الدال دلالة على التكثير هكذا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. ومن سورة الحاقة قوله تعالى: وما أدراك ما الحاقة، أمال أدراك هكذا: وما أدريك ما الحاقة. وأدغم الثاء في التاء من قوله تعالى: كذب الثمود وعاد بالقارعة. وقوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. قرأ الدوري بكسر القاف وفتح الباء بمعنى جنوده وأهل طاعته هكذا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وليعلم أن قوله تعالى: هاؤم اقرءوا كتابيه، من قبيل المد المتصل. قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، قرأ الدوري بتشديد الذال هكذا: قليلا ما تذكرون. ومن سورة المعارج: للكافرين ليس له دافع، أمال لفظ الكافرين هكذا: للكافرين ليس له دافع، ونراه قريبا بالإمالة، ونريه قريبا. قوله تعالى: نزاعة للشوى، قرأ الدوري برفع نزاعة خبر ثان هكذا: نزاعة للشوى. قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، قرأ الدوري بالإفراد هكذا: والذين هم بشهادتهم قائمون. قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، قرأ الدوري بفتح النون وإسكان الصاد نصب، وهو اسم مفرد يشير إلى الصنم المنصوب للعبادة هكذا: كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من سورة نوح، قرأ الدوري بإضغام الراء وإظهارها: يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. وقوله تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فتح الياء وصلا هكذا: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن رب